يقول لهم الشيطان هذه الكلمات في مكان صعب وعلى وجه لا يمكن معه التأويل، أماني ووعود كاذبة لا تتبعه فإنه سيتبرأ منك يوم القيامة انتبه. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال سمعت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها، ثمنها، سبعها، سدها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. رواه داود وحسنه الألباني. ما معنى هذا الكلام؟ الشيطان ينقص من أجرك بحسب ما أخذ من خشوعك. أرجوك انتبه معي إلى هذا العرض وسنتكلم بعد ذلك في الرابط. لا يحتاج أن أشرح لكم كثيرا، هذه قرود. وهنا في داخل هذا المنزل القديم امرأة تخبز وتصنع خبزها، فوضعت الخبز الذي هو غنيمتها وحصاد يومها، فلما لهت عنه أتى فأخذه، فأتى آخر وبدأ السراق يتوافدون على المكان حتى ما بقيت لآخر قطعة، فإذا هي قد دخلت. لكن بعد ماذا؟ بعد أن ضيعت رزقها عندما شرحت عنه ولهت. هل رأيتموه؟ هو حالنا مع الشيطان. أنت تتعب في الحسنات التي تأتيك بسبب الصلاة فتجمعها من وضوء والذهاب المسجد وترك أشغالك، بعد ذلك تشرح في الصلاة فيسحب الشيطان منك بقدر ما شرحت. يقول ابن القيم بإجماع السلف أنه ليس العبد من صلاته إلا ما عقل منها وحضره بقلبه. بقدر الوقت والقوة التي خشعت فيها في الصلاة تحصل على كمية من الحسنات، وإن أكثر فأكثر وإن أقل فأقل، لأنك في الصلاة كأنك أعطيت كمية من الحسنات وقيل لك أحرسها 10 دقائق، ثم بعد ذلك تأخذها فأخذتها بيدك فحرستها، ثم بعد دقيقتين نمت. فإذا الشيطان الصادق يسرق من كمية ثم استيقظت تحرس البقية الكمية من النقود ثم بدأت تنام، فإذا الشيطان يسحب وهكذا إلى أن انتهت 10 دقائق. بعض الناس خسر نصف حسناته، بعض الناس خسر جزء بسيط فقط، بعضهم لم تبقى له ولا حسنة، كما أن القرود انشغلت المرأة فلم يبقى لها شيء. اسمحوا لي نخرج من بعد الفاصل. وما هو الحل مع عداوة الشيطان؟ يقول الشيخ الأمين الشنقيطي يبين لنا المولى كيف نتقي شيطان الإنس وشيطان الجن، وذلك في قوله سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، أي عامل الناس بالتي هي أحسن وادفع السيئة بالحسنة، فهي الحرز من شيطان الإنس. شيطان الإنس إذا عملته بالمعروف كفيت شره وينقلب من عداوة إلى صداقة وولاية، كما قال تعالى فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يعني بدل من أن تدخل معه في حرب وتغلبه بالقوة، لا بالمسالمة تنتهي من الموضوع. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، والمسألة ليست سهلة، يعني ليس كل إنسان يقدر عليها. لذلك على طول بعدها قال الله عز وجل وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، إلا ذو حظ عظيم أكرمه الله بذلك. إذن أنت تكفي نفسك عداوة شيطان الإنس بالمسالمة، بل وينقلب صديقا لك ولي حميم. طيب كيف تتجنب عداوة شيطان الجن؟ لا تستطيع أن تسالمه، كيف تسالم شيطان الجن وليست عندك طريقة له؟ لو أنك صانعته وحاولت سالمه زاد عليك، ماذا عساك أن تفعل؟ عليك أن تلجأ إلى ربك. لذلك أقول ذكر الله عز وجل الحل لشيطان الجن في نفس الآية قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. استعينوا، لاحظ هذا. مرة المرات أتى شيخ لتلميذه فقال له لو أتاك الشيطان ماذا تصنع له؟ قال أدافعه. قال الشيخ فإن عاد، شيطان مرة أخرى، قال أدافعه.